الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل النصيب هو القدر؟ الحمد لله رب العالمين، نعم، النصيب من القدر، فحظ الإنسان ونصيبه في هذه الدنيا من جملة ما قدره الله عز وجل عليه في التقدير العام، ونعني بالتقدير العام أي ما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ. فإن جميع ما يصيب الإنسان في هذه الدنيا من نصيب الفرح أو الحزن، ومن نصيب الغنى أو الفقر، ومن نصيب الصحة أو العلة والمرض، ومن نصيب الأولاد ومن عدمهم، فجميع ما يصيب الإنسان في هذه الدنيا من النصيب إنما هو من قضاء الله عز وجل وقدره. قال الله عز وجل: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال الله تبارك وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. ولمسلم أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر الله، حتى العجز والكيس. والمقصود بالعجز أي فتور الهمة عن أداء العمل والقيام بالمهام، والكيس العزيمة والهمة، فما يصيب الإنسان من عزيمة تدفعه إلى العمل والقيام به فإنما هو من القدر، وما يصيب الإنسان من فتور وعجز وكسل فإنما هو من القدر. فكل شيء يجري في حياة الإنسان من صحة أو مرض